حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. ويقطع دابر الكافرين. الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بارك الله بكم. نستعرض الصفحة بمعيتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. طبعا الأنفال لما نخفي النون نضع إيش؟ أطراف الأسنان العليا على باطن الشفة السفلى. أنفى من غير ضغط، من غير ضغط. هذا مهم جدا. يسألونك عن مجرد إيش؟ ما في الأم. إذا قلنا الأم السامع بيسمعها كأنه ميم، كأنه عم يقول الأم. تبهنا؟ فتنوب الأسنان العليا، مناب الشفة العليا، فلا لا تصدموها بقوة، مجرد هكذا الأم من غير ضغط. فعند الفاء نضغط، لما نصل إلى الفاء نضغط هكذا الأنفال. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا. وأص طبعا وآ هذا إيه؟ مرقق، وأص مفخم، ليحو بنرجع إيش للمرقق، وكمان وآطي كمان وآ هذا مرقق، ما منقول وآ، وآطيعوا الله، أيضا الله ما منقول الله ها ها، وأطيعوا الله الهاء مرققة، ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، شايفين ذكر الله، الراء مفخمة، اللام مشددة مفخمة، الألف مفخمة، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورز، لابد من البيان الزاي، ها حرف مجهور حرفه صفير، ورزق نعم، وما نأتي بها كالسين، بعض إخوانا بلاك ورزق لهم، ورزق رز هذه صار كأنه إيه سين، ورز نعم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون أمدهم ينظرون، وإذ يعيدكم، هذه يعيدكم فيها ما يسميه العلماء توالي المتحركات، توالي يعيدك، كم متحرك وراء بعض؟ أربعة، انتبهنا؟ يعيدك، فهذا توالي المتحركات، أحيانا أفواهنا لما بيجي هيك مقطع بتروح الفم بيقوم بيخطف، يعني عرفت شو معناته بيخطف؟ يعني بسرع عند حرف معين، هكذا اسمعوا الخطأ، وإذ يعيدكم الله، يعيدكم بيصير الواحد بيجيبها بسرعة، هذا القراء بيسموه اختلاس، شو بيسموه؟ اختلاس، بس ليس هذا محله، الاختلاس وارد لكن ليس هذا محله، انتبهنا؟ على قراءات أخرى موجود، ليس في هذه الكلمة، في كلمة إن الله يأمركم مثلا، مثلا ما لك لا تأمننا على يوسف، حتى على رواية حفص، هذا اختلاس يعني في ذلك في تلك الأمكنة، أما هنا لا بد من بيان الحروف حرفا حرفا، يا عي دو كو، ما يكون واحد أطول من الثاني ولا أقصر من الثاني، هكذا، وإذ يعيدكم وإذ يعيدكم، واضح؟ إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير الغين مفخمة، الياء مرققة، الراء مفخمة، غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمة ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يعني الصفحة ما شاء الله سهلة،